وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وعباد الرحمن سيئاتهم

وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأعلى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى وهذا البلد الأمين الأكرم الذي علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله.